وذلك بالدخول في صلب مقاصد الشريعة من بعد العصر التاريخي السابق حول تاريخ التشريع، طبعا في سياق الدرس الأصولي والمقاصد مما تبين على قدر الطاقة والاستطاعة في الحصص السابقة. نذكر بمقدمات على طريقة المناطق، أي بالمفهوم المنطقي المقدمة تقريبا، نذكر بمقدمات سبق بيانها لنبني عليها بحول الله جل وعلا ما سنذكره. وذلك أن الفكرة الأصولية عامة من بدءا بالإمام الشافعي وانتهاء بالإمام الشاطبي، باعتبار أن ما جاء بعد الشاطبي رحمه الله إنما كان توسعا وتوسيعا لما سبق تأليفه ولم يكن ثم تجديد بالمعنى الحقيقي للكلمة. قلت كل سياق الدرس الأصولي كان عبارة عن استجابة لمنعطفات حضارية في الأمة، وقد بينا هذا. إذا كانت الرسالة للإمام الشافعي حلا لإشكال البيان أو معالجة لقضية البيان فهما وإفهاما، وقد بيناه على قدر الطاقة كما ذكرت الإفهام مشكلة البيان، إذا كانت الرسالة استجابة لمشكلة البيان وحلا لقضية البيان فإن الموافقات، أي عن كتاب الشاطبي، كان حلا أو استجابة لمشكلة الجنان في مقابلة اللسان، أي الوجدان والقلب، أو بعبارة أخرى كان ضربا من المعالجة لانهيار أو انحطاط السلوك الديني. مشكلة الشافعي أو جيل الإمام الشافعي، لأن الشافعي إنما كان ناطقا باسم زمانه، ولو لم يكن الشافعي لا وجدت الرسالة من حيث مضمونها، لأن الظروف التاريخية تقتضت أن يكون هنالك شيء يضبط الفهم عن الله ورسوله، إذ بدأ يحصل الانحراف في الفهم، ولم يكن الانحراف السلوكي ظاهرة. وحينما أقول ظاهرة فأنا أقصد ما أقصد، بمعنى ليس معنى ذلك أن الانحراف لم يكن البتة، لا طبعا، الانحراف كان في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما طائفة المنافقين عنا ببعيد، وفي جيل أصحاب رسول الله من عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى زمان الشافعي كان الانحراف موجودا، لكن لم يكن هو الطابع العام للبيئة وللمجتمع، كان الصلاح غالبا. فالظاهرة الاجتماعية المسيطرة الغالبة إنما كانت هي الخير، سواء أخذنا بمنطق القرون الخيرية والخيرة الأولى على أنها القرن بمعنى 100 سنة أو بمعنى الجيل. ففي جميع الأحوال عصر الشافعي الذي كان هو نهاية القرن الثاني للهجرة، ولا عبرة بأربع سنوات القرن الثالث الهجري، فهذه كانت خواتيم المرحلة الطيبة للأمة، يعني الصافية الطاهرة. وخيرة العلماء والربانيين كانوا آنئذ يعيشون ساعتها وفترتها قبيلها وبعيدها، وذلك الخير هو الذي كان غالبا على الأمة. والمشكل إنما كان إذن في العجمة، في العجمة المفهومية بالدرجة الأولى، حتى اللحن يعني الشكلاني صح التعبير لم يكن يعني بالشيء الفظيع، كانت العامية قد بدأت تتبلور وتظهر كما بينت قبله باحتكاك اللسان العربي باللسان الفارسي وغيره، ولكن الصلاح كان غالبا. وقد بينت قبله أيضا أن حتى ظهور فرق الكلام كالاعتزال وما شابه ذلك لم يكن له ذلك الأثر الكبير من الناحية الاجتماعية، يعني كان الكلام أو علم الكلام كان علم النخبة لا أقل ولا أكثر، ولم يصير علم العامة إلا مع القرن يعني الخامس تقريبا للهجري. هنالك سيشيع علم الكلام ويتسرب إلى سائر العلوم، وحتى أنه ستؤلف في الأندلسي وفي غير الأندلسي رسائل في المنطق بالعامية، بل أنا أزعم أن العامية المغربية الآن ستضمن كثيرا من الألفاظ التي ترجع إلى المنطق الأرسطي القديم بسبب شيوع هذا بين الناس عامة وخاصة. لكن من الفترة الأولى لم يكن هذا شائعا أبدا، كانت الأمة سليمة تغلب عليها السلامة، والشذوذ أو الانحراف كان شذوذا، يعني كان قلة وندرة. فلم تكن إذن مشكلة العلماء آنئذ إصلاح زمان بقدر ما كانت مشكلتهم إصلاح لسان أو بيان. لكن القرن أو القرون المتأخرة السابع الثامن ها هنا حدث انهيارا وشرخ كبير، وصار الفساد هو الظاهرة الغالبة الطاغية العامة على الخاصة وعلى العامة. ولذلك كان مكان من اندحار وانهزام النفسي للأمة في مشرقها بانتشار التتار وشعوب بلاد ما وراء النهرين الغازية المدمرة التي خربت البلاد والعباد وحرقت العلم وأفسدت وعاثت الأرض فسادا. وبسبب أيضا أو قل يعني من نتائج ذلك أيضا، إنها إنما هي نتائج لما حصل من انهيار في الخلق وفي القيم وفي التدين لدى الناس في المغرب أو الغرب الإسلامي بالأحرى، المغرب بالمعنى القديم بامتداده الأندلسي وب يعني امتداده الجغرافي إلى حدود برقة في ليبيا وإلى أعماقه الإفريقية في السودان القديم، وليس طبعا الحالي السودان بالمعنى التاريخي الذي هو هذا الجنوب عندنا الذي فيه مالي والنيجر وغيرها إلى تنبوكتو. هذا الغرب الإسلامي أو المغرب بهذا المعنى بامتداده الأندلسي أيضا انهار فيه التدين في تلك المراحل، وبدأت الخرافة تسيطر على العقول والقلوب، وهجم الإسبان والقوط على غالب الأندلسي كما ذكرنا قبل إلا شريط غرناطة موضع إصبع من شبه الجزيرة الإبريرية والذي بقي للمسلمين، وبقوا تحت وصاية الإسبان ملك غرناطة آنئذ من بني الأحمر في القرن الثامن الهجري. ملك غرناطة كان عضوا في البرلمان القشتالي أو القشتالي، بمعنى أنه يعني ما يشبه في منطقة العصر باللغة السياسية المعاصرة والقانونية الدولية المعاصرة ما يشبه بما يسمى بالحكم الذاتي لا أقل ولا أكثر. يعني أنتم مسلمون حكموا أنفسكم بشريعتكم لكنكم تحت سيادة النصارى وتحت دولة النصارى، فكان الوضع سيئا رديئا جدا فعلا، وكانت شواطئ المغرب آنئذ مهددة. وهذا الذي حصل بعد يعني بقرن واحد تقريبا من الزمان بعد وفاة الإمام أبي إسحاق الشاطبي انتهت الأندلس مع الأسف الشديد، انتهت قصتها بطرف آخر أمير من أمرائها وهو عبد الله الصغير المعروف، فبدأت شواطئ المغرب تحتل العرائش سبتة ليبيا، كل شواطئ المغرب بدأت تحتل من قبل الإسبان. إذن هذا الوضع العسكري المنهار هو يعبر عن وضع نفسي اجتماعي منهار، والأمور السياسية والعسكرية كلها إنما هي نتائج للوضع النفسي الاجتماعي للناس فيما يتعلق بمعتقداتهم وإيمانهم. والذي يقرأ نوازل الفقه في القرن السابع الثامن الهجريين يعرف لماذا سقطت الأندلس ولماذا وقع للمسلمين وقع. يعني صار ارتباط الناس بالدنيا راجحا على ارتباطهم بالدين، وإذا تعارضت العقائد عند الناس هذا نوازل موجودة، إذا تعارضت العقائد مع الممتلكات يرجحون ويقدمون الممتلكات على العقائد. ولذلك حينما دخل الإسبان كثيرا من المدن الإسلامية في الأندلس مع الأسف هنالك من المؤمنين الذين فعلا يعني فضلوا الآخرة على الدنيا وما بدلوا ولا غيروا، تركوا ما تركوا ورحلوا إلى بلاد الإسلام وهاجروا، ولكن هنالك من ارتبط بفدادينه وبساتينه وأمواله من الأصول والعقارات راضيا أن يعيش تحت حكم النصارى وتحت دينهم، مما أدى إلى أن غير هو نفسه دينه أو أبناؤه على أبعاد تقدير. فتنصر كثير من الناس استجابة يعني الرغبة أو رغبة في الامتلاك والبقاء على أمر الدنيا. هذا يعطي معنى، وهو أن الدين إذا كان قد ضعف في النفوس منذ زمان، أن هذا الشيء لا يحصل، يعني الذي يؤرخ للحضارة لا يمكن أبدا، يعني ليس كدراسة الظواهر يعني التي تتعلق بفرد واحد أو بشيء يعني جزئي، لا، هذه تراكمات. معنى ذلك إذا أن تربية الناس كانت قد ضعفت منذ فترات، وأن هنالك بعض الثوابت التي تسومح فيها وأهملت، فأدى ذلك إلى ضعف الوازع الدين لدى الناس شيئا فشيئا، حتى كاد يموت الارتباط بالدين لدى الناس. فالعلماء الخبراء يعني أطباء الاجتماع آنئذ بدأوا يفكرون ما الذي حصل للأمة، وظهر الفكر النقدي. الفكر النقدي لدى علماء المسلمين في كل المجالات، فكما ظهر عند أبي إسحاق الشاطبي في كتبه عامة الموافقات والاعتصام، وهي كتب نقدية أصيلة، الموافقات ونقد للأصول، لأصول الفقه وأصول التشريع جملة، نقد منهجي وإعادة صياغة للأطروحة الأصولية على الأصول والأسس التي بنى عليها في التاريخ الأول مع الأوائل مالك وأبي حنيفة والشافعي ومن كان على أضرابه. وكتابه الاعتصام أيضا كتاب نقدي لسلوك الدين وللتصوف بشكل خاص، لإعادة بناء التصوف على أصوله السليمة وتنقيته وتطهيره من الشوائب التي جعلته يتردى في مستنقع الخرافة التواكلية. في هذه الفترة كان يعيش العلامة عبد الرحمن بن خلدون نقادة التاريخ، وكتب مقدمته التي تعرفون الشهيرة في نقد مناهج التاريخ ونقد طبائع العمران بتعبيره، ومحاولة دراسة لماذا تنهار الحضارات ولماذا تقوم، لأنه عاصر عصر الانهيار. وفي هذه الفترة أيضا عاش شيخ الإسلام المشرقي ابن تيمية رحمه الله بعقله النقدي المشهور المتداول في سياق الأطروحة الحنبلية الشديدة في مواجهة غلاة التشيع ها هنالك ومن كان على أضرابه. فالعصر إذن كان عصر العباخرة بسبب الرئيس، لأنه كان عصر الأزمة، عصر أزمة، فالأزمة تنتج العبقرية. فإذن لم يكن الدرس الأصولي في تجليه المقاصد في هذه المرحلة إلا استجابة للإشكالات الحضارية التي تعيشها الأمة، كما كان في البدء وفي التأسيس استجابة للمشكلات الحضارية اللسانية البيانية التي عاشت الأمة في القرن الثاني الهجري. فهو كذلك في القرن الثامن كان يريد أن يعالج مشكلة التدين أو مشكلة الدين بما هو سلوك وممارسة لدى الناس، لماذا تنصل أو بدأ الناس يتنصلون عن الدين. ترك الصلاة مثلا لم يكن ظاهرة عند المسلمين قط في التاريخ الأول، قد يترك الفرد الواحد صلاة أو صلاتين أو حتى الزنادقة ممن يضيعون الدين ويبطلون الكفر كانوا يصلون في مساجد المسلمين ظاهرا. ومن الصعوبة أن يكتشف الزنديق إلا إذا فضحه الله لسبب من الأسباب في جهة المرأة. والزنديق بالمعنى الاصطلاحي في السهلية أي صاحب الإيديولوجية المناقضة للدين والذي أسلم بقصد تخريب الدين من الداخل وليس بالمعنى العامي الذين تداولوه في زمننا هذا الذي هو عبارة عن تعريف أو يعني وصف للإنسان الذي لا دين له خلقا يعني فقط وسلوكا. لذلك الفقهاء منذ القديم وهم يعني قد كانوا في العهد الأول يستعملون لفظ المنافق لأنه هو المصطلح القرآني الأصيل وجدوا أن النفاق الحادث في الأمة بعده يعني النفاق الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه القرآن بما كان عليه وكيف كان وسماه المنافق وأنزل فيه ما تعلمون من كثير الآيات وسورة المنافقون عنه. لكن الذي حدث بعد شيء آخر مختلف. المنافق الأول كان يظهر الإسلام خوفا لا أقل ولا أكثر خوفا على مصالحه وحكما لدمه سيظهر يظهر الإسلام. أما المنافق في العصر الثاني بعد ذلك يعني الذي ظهر في يعني بالدرجة الأولى في مرحلة بني أمية أو الحكم الأموي يعني ظهر أو تبلورت ظاهرة النفاق بصورة أخرى وهي هؤلاء الفرس الذين أظهروا الإسلام لا خوفا أبدا ما كان هنالك خوف لأنه كان بإمكانهم أن يبقوا أو أن يبقوا أهل ذمة يعطوا جزية وتحقن دماؤهم وتكون لهم حقوق. بعضهم فضل أن يسلم ظاهرا من أجل تسريب عقائد باطلة داخل بنية الإسلام وهذا الذي حصل بالفعل. فنشأت طوائف من غلاة الشيعة ممن كفروا الصحابة وفعلوا ما فعلوا من الفضائح والعجائب والغرائب ودخلوا أيضا في فرق كلامية أخرى ووضعوا من الحديث ما تعلمون قصة الوضع. فما سموا منافقين وإنما سموا زنادقة أي وهو مصطلح فارسي يعني منافق لكنهم يعني العلماء ما ترجموا اللفظة تركوها على حالها لتميزهم عن المنافقين السابقين. والمسلمون لا يحكمون بقتل المنافق ولكن حكموا بقتل الزندق لأنه أو لأن الزندقة وهذا الفرق بين المنافق والزندق لأن الزندقة ضرب من الحرابة ضرب من الحرابة حرابة خفية وهذا من ذكاء الفقهاء فعلا. فالمقصود إذن أن هذا الأمر حتى وإن كان خفيا ما كان هناك إعلان يعني رغم هذا النوع من الفساد الذي ظهر في العصر الأول لكنه كان خفيا لأن الصلاح كان غالبا وكان قويا وقل ما يكتشف الزندق. لكن المشكلة الذي حدث بعد في القرون المتأخرة يعني تقريبا مع السابع الهجري الثاني بدأ إعلان النفاق وإعلان الزندقة وهذا فارق كبير جدا. فرق بين شخصين يفعلان فعلا واحدا وانظر مثلا لنقول إنهما يشربان الخمر عافانا الله وإياكم يشربان الخمر لكن هذا يشربها متسكرا والآخر يعلن بها الفرق بينهما ليس فقط يعني في الفعل لا أيضا في الفكر فرق فكري. المتسكر لا يكون يعني فقط يخاف وحسب لا هنالك خوف نعم لكن هنالك ضرب من المراعاة للمجتمع وهذا شيء مهم جدا وإيجابي والإسلام حريص عليه ويراعيه بينما الآخر فكلاهما عاص من حيث شرب الخمر لكن الآخر يستهتر بقيم الجماعة ويسخر من الأمة وينتهك حرمتها العامة ويعلن عليها الحرب. هذه حرابة خلقية، هذه حرابة خلقية، لأنه حينما يعلن بالفاحشة أن كانت هذه الفاحشة زنا أو شرب خمر أو كذا، فهو يسهم بشكل فظيع في تدمير النسيج الاجتماعي للدين الأمة، وهذه حرابة واضحة لمن كان له قلب أو القسم أو هو شهد. ولذلك المتأمل في حدود الشريعة، حدود، يجد أن هذه الحدود إنما تقع حينما تفضح بصورة ما أو يعلن عنها صاحبها. وتعلمون حد الزنا يكاد يكون مستحيلا تطبيقه، أن يشهد أربعة شهداء تتطابق كما في كتب الفقه أقوالهم وألفاظهم على الحال والزمان والمكان، مستحيل، ما ممكن يقع هذا. ولذلك حدود الزنا التي طبقت في التاريخ إنما جاءت في كثير من الأمر باعتراف صاحبها، رجل كان أمره. أما أن تتطابق الشهود الأربعة على وصف الحال والمكان والزمان فيكاد يكون مستحيل إلا في حالة واحدة، أن يبادر المجرم إلى إعلان ذلك إعلانا والضرب بقيم الأمة على الحائط. وهذا الذي حاربه الإسلام بقوة وبشدة، إن الذين يحبون أن تشيع، هذا مهم جدا، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شيوع وإشاعة الفاحشة أخطر في الدين من فعلها، إشاعة الفاحشة أخطر في الدين من فعلها. الذي بدأ يحصل في قروننا الحقاق أو بدايتها ليس فعل الفاحشة وحسب، بل إشاعتها، إشاعتها. والذي يقرأ كتب النوازل وكتب الفقه في هذه المرحلة، النوازل بشكل خاص وكتب التاريخ أيضا، يدرك ذلك فعلا ويعرف سبب الانهيار، أن الأمة انهارت من الداخل قبل أن تنهار عسكريا من الخارج. لم يكن هنالك مشكلة توازن قوى، يعني الإسبان أو القوط أو التتار ما كانت عندهم قنابل درية ولا عنقودية ولا نووية، ذراع وسيف لا أقل ولا أكثر. ولكن المشكلة أن الذي يحمل ذلك السيف في الأمة الذراع، هذه انهارت بانهيار نفسية التدين إلى الناس. المقولة المشهورة التي كانت تتداول آنئذ في المشرق، إذا سمعت أن التتار قد هزموا فلا تصدق، هكذا كانوا يقولون هؤلاء المسلمون. فالرجل في الأندلس كان يتنصر في المساء ويسلم في الصباح، ثم يتنصر في الصباح ويسلم في المساء قصد أغراض دنيوية أو قصد تبعا لاحتلال الحصن من يحكمه، هذا حصن قسطانة أو غرناطة أو كذا، فإذا أصبح فيه النصارى فهو مع النصارى، وإذا أنسى فيه المسلمون فهو مع المسلمين. وضع دين منهار. فبدأ خبراء العلماء المسلمين، ونحن مع أبي إسحاق الشاطبي في تخصصنا الآن، يعني لا نوسع الدائرة في المجال التاريخي والأدبي واللساني، يعني ما كان عرفته هذه الفترة، نتحدث فقط عن جانب المقاصد والأصول. بدأوا يبحثون عن السبب ووجدوا فعلا أن المشكلة إذن هي في هذا القلب، أي هذه الرغبة في التدين ضعفت. لماذا ضعفت؟ ما صارت المشكلة الآن مشكلة بيان، اللغة قعدت لغة ولسانا، يعني قعد شكل اللغة بالنحو والبلاغة وهلم جرى، وقعدت مقاصد اللغة من حيث اللسان بالدرس الأصولي الأول مع الشافعي، ومن جاء إثر الإمام الشافعي ممن كتبوا في الأصول تقعيدا تاما كاملا كافيا وزيادة إلى درجة الطرف في التأويل، مع الدراسة التحليلية الموغلة في تحليل الظواهر اللغوية واللسانية والأصولية أيضا، حتى أدى ذلك إلى رد فعل عكسي لظهور الظاهرية التي ترفض التأويل والتحليل في اللغة وفي الأصول والأقيسة جميعا، مع داود الظاهري في الأول ومع ابن حزم في المرحلة اللاحقة. هذا يدل على أن المسلمين قد بلغوا فارقا في الفكر في المجال اللساني والمجال القياسي، ولكن المشكلة أن الإرادة الداخلية الباطنة لدى الإنسان في الاعتصام بالكتاب والسنة هذه التي ضعفت. هل يمكن إذن للقواعد البيانية أن تصلح هذا؟ قطعا لا، لأن يعني المشكلة ليست في إفهام، الناس يفهمون لكنهم لا يطبقون. فما الذي يتحكم في إرادة المكلف؟ هذا هو الإشكال الأول. الذي يدرس مقاصد الشريعة ويتأمل حقيقتها يجد أنها محاولة لمعالجة ما سمي بمقاصد المكلفين. لماذا يقصدون مقاصد الحظ ويغلبونها على مقاصد التعبد؟ هذا هو الدرس، المقاصد من بدايته إلى نهايته. كل ما سواه إنما هو منبني على هذا الإشكال. اقصدوا حظين واقصدوا تعبد. هذه مشكلة الأمة في هذه المرحلة، يعني مرحلة القرن الثامن الهجري، وأيضا في هذا الزمان نفس الإشكال. فإذا المقاصد لا تعالجها إلا المقاصد. كيف يعني؟ مقاصد المكلف المريضة لا تعالجها إلا مقاصد الشارعي ثابتة. ففكر من أجل مقاصد المكلف، من أجل مقاصد المكلف فكر في مقاصد الشارع. لابد إذن من تفكير في قواعد وضوابط تضبط الوجدان، تربي السلوك، تزكي الأنفس. فبدأ البحث في مقاصد الشارع باعتبار أن الكتاب والسنة من حيث هما نصوص تتضمن هذه المقاصد، فكانت مقاصد الشريعة. واصطلاحاتها هنا دقيقة، فقل بين مقاصد الشارع سفاعل ومقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة إذن تتضمن قسمين كبيرين. القسم الأول مقاصد الشارع، والقسم الثاني مقاصد المكلف أو المكلفين، ماشي شيء واحد. مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. والخلاصة أنها ضرب من العلاج لمقاصد المكلف بمقاصد الشارع. مقاصد الشارع، عفوا، مقاصد الشارع قواعد وكليات ثابتة. كأن أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله أراد أن يستنبط من الكتاب والسنة المراد الذي من أجله نزل القرآن، والمقصود الذي من أجله وردت السنة، وأن يوصل ذلك إلى الناس، وأن يوقعه لا على أفهامهم ولكن على مواجيدهم وعلى قلوبهم وعلى نياتهم. وفي ذلك ما فيه فعلا من العلاج الوجيه العميق لأحوال الناس الدينية أفرادا وجماعات، لأن هذا هو الحال الذي به جاء القرآن في بداية الأمر، وعلى هذا الميزان تنزلت الآيات على القلوب أولا قبل أن تقع معضلة الإفهام، حينما كان الفهم يعني تلقائيا وطبيعيا لدى الناس في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فها هنا إذن نقف عند مصطلحين هما مفتاح نظرية المقاصد، أو مفتاح إن شئت على تسمية نظرية المقاصد، قصد الشارع وقصد المكلف. حينما نضيف قصد الشارع ووقف لمن قام بتنزيل الشرعي وبيانه، شرع لكم من الدين اسم فاعل، وصف لله جل وعلا، وصف لرسوله باعتباره مبلغا عن الله عليه الصلاة والسلام. بينما قصد المكلفين هو مضاف للإنسان، والمضاف المضاف هذا في العربية، المضاف تتحدد قيمته وطبيعته بقيمة المضاف إليه وطبيعته. ولذلك اللغة آنئذ تنتهي، يعني اللغة هي في البداية، يعني مفهوم القصد في اللغة هذا في البدء لنعرف فقط يعني الظروف اللغوية التي نشأ فيها اللفظ والجذر الذي استقى منه. لكن حينما ننتقل إلى الدلالة الاصطلاحية تموت اللغة، نستصحب ضوءها وإنارتها، لكن آنئذ لن نستطيع الاعتماد عليها بالكلية، وإنما نعتمد على التركيب الاصطلاحي بعد ذلك مباشرة. بمعنى ما ذكرت قبل قليل من أن قيمة المضاف إنما هي بقيمة المضاف إليه، أي أن دلالة القصد في نسبته الشارعي يجب أن تختلف عن دلالة القصد في نسبته إلى المكلف، لأن النسبة الأولى، النسبة هنا بمعنى الإضافة، نسبة اللفظ اللحظة الأولى أو في القسم الأول في الاصطلاح الأول هي نسبة إلى المطلق، بينما هي في الثاني أي المكلف نسبة إلى النسبي. فالقصد في اللغة هو الإرادة، فإرادة الله لن تكون هي إرادة المكلف قطعا من حيث الطبيعة. فإذا هذه ستكون صفة من صفات الله، إرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يريد فعال لما يريد جل وعلا. فإرادة الله جل وعلا إذن سترتقي هذه اللحظة لترتبط بالمجال العقدي مباشرة، فنصبح في درس في العقيدة، وهذه طبيعة علم أصول الفقه. صحيح أنه مرتبط بالأحكام العملية التطبيقية إلى آخر، ولكن يخطئ فعلا من يفصله ويقطعه عن جذره وأصله العقدي، وهذا من الأسباب التي أدت إلى انقطاع أو بالأحرى إلى ضعف التدين لدى المسلمين، حينما صار الفقه يقدم لهم على أنه عبارة عن نصوص قانونية، افعل لا تفعل وانتهى، لا على أنها أمارات وعلامات تربوية. المتأمل في الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، إنما هي وسائل تربوية، علامات للتربية والتزكية، علامات وأدوات تسير بالإنسان إلى الله جل وعلا حقيقة الفعل. ولا يمكن أن يفهم منها هذا المعنى إلا بأخذ أصولها على أنها كذلك، إن هذه فروع الأحكام كلها فروع لكنها أصول، هذه الأصول حينما فصلت عن أصلها العقدي وارتبطت مع أساس في مرحلة من تاريخ به مقولات منطقية أرسطية صورية سمونا المنطق صوري، صار الدين أيضا صوريا لدى الناس جدلا ومفاهيم وكلاما. إذا حينما نعود إلى قصد الشارع، وهذا هو الذكاء الحقيقي الخارق لدى أبي إسحاق الشاطبي، أنه يعيد ربط القلوب برب القلوب من جديد من خلال العلم، لأنه في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان مع الأسف صار يفهم العلم على أنه مجرد تقنيات وآليات، شبه ما تكون بالميكانيك، هذا يحرك هذه وتلك تحرك هذا، انتهى الأمر. بينما هو أراد أن يعطي أو أن يجدد مضمون العلم ويشحنه بروائه الإيماني الذي كان عليه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي اجتهد سلف الأول في حفظ مقاصده البيانية مع الشافعي. فاشتغل الشاطبي في مرحلة أخرى من التاريخ بجديد أو إحياء مقاصده التعبدية التي ضاعت. فإذا القصد الشارع في مقاصد الشريعة يرتبط بالمجال العقدي مباشرة، لكن ليس بمدلول كلامي، لا، بمدلول تربوي. وهذا فرق ما بين علم الكلام أو ما بين المصطلح الكلامي في سياق درس التوحيد والعقائد والمصطلح الكلامي في سياق درس المقاصد. الأول جدلي نظري والثاني تربوي سلوكي. قصده وغايته إنتاج فقه عملي صيغة صياغة تربوية يقنع القلوب ويدعو إلى الله بشكل تربوي تعليم. ننتقل إلى قصد المكلف على أساس أن نعود إلى قصد الشارعي، لأننا ألقينا عليه إضاءات قليلة من أجل تمييزه، وقلنا إذن هو مرتبط بالثوابت العقدية. أما قصد المكلف فهو قصد الإنسان المسلم الذي عنده أهلية التكليف. فإذن هو الإنسان باختصار في مقابل رب الإنسان في قصد الشارع، فمصطلحان متقابلان، الأول حاكم والثاني محكوم عليه. قصد المكلف الإنسان ضعيف نسبي يصلح ويفسد ويصلح ويفسد، أي هو يصلح في ذاته ويصلح الأشياء الأخرى كما يفسد في ذاته ويفسد الأشياء الأخرى، فهو إذن قابل للتغير والفساد كما يعبر الأوائل تغير. وحينما يعني يقال تغير أقف مع هذه اللفظة قليلا، التغير والتغيير في العربية الأصيلة القديمة التي بها نزل القرآن وبها تكلم النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. التغير والتغيير لا يعني غير الفساد والإفساد، ولا تستعمل العرب قديما هذه اللفظة في الخير ولا في الصلاح ولا في الإصلاح، على ما هو واقع في الظرف الفكري الإسلامي المعاصر مع ذلك. وقد أشرنا إلى ذلك إشارات في بداية هذا الحصص حينما تحدثت عن اللحن المفهومي، هذا من اللحن المفهومي. كتب أحدهم بالمشرق حتى يغيروا ما لأنفسهم، عنوان لكتيب اللطيف، هذا جودة سعيد. فهذه مدرسة مالك بن نبي رحمه الله، حتى يغيروا ما لأنفسهم. وماذا يقصد يعني كيف يفسر قضية ليست في لفظ القرآن، لا، في تفسير معناه، يفسره بمعنى حتى يصلحوا ما لأنفسهم، أي لن يصلح حال الأمة إلا بأن تصلح حالها، وهذا غير سليم. الآية التي في سورة الرعد جاءت في سياق التغيير بمعنى الإفساد، أي إن الله لا يفسد ما بقومه وليس يصلحه، حتى يفسدوا ما بأنفسهم. السياق في سوابق الآيات ولواحقها دال عليه. وكلما وردت كلمة غين يا راء في القرآن، الجير الطينة اللغوية، غين يا راء في القرآن تدل على الفساد والإفساد ولا تدل على الصلاح مطلقا. ولذلك نقول غيار الدهر، غيار الدهر أي مصائبه ونوائبه. ويقول فلان تغير حاله بمعنى أنه فسد دينه أو فسد الدنيا، ولا يدل على الصلاح مطلقا. وتقرأ هذه اللفظة في كتب التراث وقلما تفهم. علماء الإسلام حينما يقولون هذا الأمر دال على التغير. كتب التراث وكتب الأصول وكتب الكلام، فلا يجوز أن تفهم التغير يعني التحول يعني بالاحتمالين إلى خير أو إلى شر. لا، إذا قالوا هذا الأمر دال على التغير فمعناه دال على الفساد فقط، وحينما يراد الخير القرآن يقول الصلاح والإصلاح. التحويل بمعنى الإصلاح يسميه القرآن صلاح وإصلاح، ولا يسميه تغيير ولا تغيير. فالمقصود إذن أن القرآن قد وثق مفاهيمه، نسوه يعني القرآن نسوه وثق مفاهيمه. فإن من النظريات النقدية في علم الحديث الآن، وهي قديمة ولكن الآن يراد لها ضرب من جديد، أن ترجيح الروايات للأحاديث ينبغي أن يوزن من حيث العبارة، وليس من حيث السند، لا، من حيث العبارة ينبغي أن يدخل فيه المقوم القرآني. وماذا أقصد؟ أقصد حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأن هذه اللفظة فعلا تخالف السياق القرآن، إذ وردت في سياق ما يوهم الإصلاح، مما جعل بعض أهل الصناعة يقول إن الرواية ليست صحيحة، ليست هي هذه، وإن صح السند وإنما فيها الإصلاح أو التبديل أو التحويل، ولم يرد في الحديث شيء غير هذا من لفظ التغيير، بل الإصلاح غالب لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام الإصلاح. فإذا صلحت صلح سائر عمل، والقلب أيضا، فإذا صلح أو صلح وكلاهما سليم، وهكذا إصلاح صاد واللام الحاء هي 99% لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام في سياق الدلالة على التحويل إلى الخير. إنما ذكرت ذلك في هذا السياق لبيان أن قولهم إن قصد المكلف، قصد المكلف دال على التغير أي على الفساد، بمعنى أنه قد يفسد، تغير قابل للتغير أي قابل للفساد. قلت ليس دال ولكن قابل، قصد المكلف قابل للتغير أي قابل للفساد. وحينما نقول قابل للفساد فهو بالتضمن كما يقول الآخرون دلالة التضمن، يعني قابل للصلاح، يعني كتعبيرك بالنهار فقولك النهار متضمن لليل ومسترجم له، وقولك الصلاح متضمن للفساد من حيث الالتزام، يلتزم هذا المعنى بمعنى أنه يحيل عليه أيضا بدلالة المقابلة كسائر الأضداد، من ذكر الموت فقد ذكر الحياة وإن لم يعبر صراحة، وهكذا. وذكر الليل يقتضي النهار، وهذا الموضوع، والمصلحات تقتضي المسادة، والمسادة تقتضي المصلحات من حيث الاستحضار اللا شعوري أو الشعوري للمعنى، لابد أن يحضره في الدين، وإلا فلا يمكن أن تفهم الشيء، إذ بضدها تتميز الأشياء كما يعبرون. ولذلك دقق العلماء في تعريف القصدين، قصد الشارعي وقصد المكلف، فقالوا في تعريف قصد الشارع هو إرادته التكليفية أو التشريعية، وقالوا في قصد المكلف هو نيته، ولم يقولوا إرادته، قالوا هو نيته في العمل، قصد المكلف نيته في العمل. تمنيتك ما تصلحه تصلحه وتفسده كما بينا إنما الأعمال بالنيات. وتتمة الحديث دال على مقصود النية، فمن كانت هجرته فمن كانت هجرته واحدة إلى صلاح وإصلاح والأخرى إلى فساد وإفساد. متقلب قصد المكلف متقلب غير ثابت، متقلب بين صلاح وفساد، قابل للتغير كما ذكرنا، بينما قصد الشارع ثابت يمضي إلى إصلاح. ولذلك هذه هي القواعد التربوية الآن، لا تصلح مقاصد القلوب إلا بإخضاعها لمقاصد رب القلوب. وهذه هي فلسفة مقاصد الشريعة وغايتها. لنعد إذن إلى القسم الأول وهو قصد الشارع، ونبدأ بحول الله في تفصيله على قواعده الكلية. قسمه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله إلى أربعة مقاصد عبره تعبيرا طويلا نختزله ونختصره في عبارات اصطلاحية وجيزة تدل على المقصود والمعنى. فالقصد الأول الآن في مقاصد الشارع، عندما يتخلطوا لكم ولا نتحدث على مقاصد الشريعة، لا مقاصد الشارع. هذه المشكلة وقعت لبعض الباحثين، تقرأ المقدمة التي كتب الأستاذ علامة الفسي رحمه الله لكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية المكرمة، لا يعرف مقاصد الشريعة هنالك. هو يقول هذه مقاصد الشريعة، ولكن عمليا عرف مقاصد الشارع وليس مقاصد الشريعة، لأن يتحدث عن المصالح التي تتوخاها الشريعة، لا، هذه مقاصد الشارع. أما مقاصد الشريعة فتجمع بين أمرين، لأنها كلية شمولية، قصد الشارع يرجع وقصد المكلف أيضا، تدرس الأحوال الفاسدة للإنسان وتدرس الأحوال الصالحة للإنسان وتدرس المراتب والمدارج من الصلاح إلى الفساد ومن الفساد إلى الصلاح، وليست دائما هي ثوابت التي جاء بها الشارع. ذلك قسم، وهو القسم الأهم والأول، لكن القسم التطبيقي إنما هو في مقاصد المكلفين، وبذلك تتم مقاصد الشريعة حقيقة. فإذا نحن مع مقاصد الشارع أو قصد الشارع، القصد الأول منها قلنا هي أربعة، نسميه بالقصد الابتدائي. يقول أبو إسحاق الشاطبي هذا نصه، ما يهمك ما تكتبه شيء، راه كاين يعني في كتاب الموافقات سنوحين إن شاء الله على كتاب الموافقات من الجزء الثاني اللي كيتسمى كتاب المقاصد، هذاك اللي حول الله يعني نأخذ منهم مسائل معينة ندرسها بحول الله، وراه مكتوب هذاك الشيء تما ما تحتاجوش تكتبوه تفاصيل. يسميه بقصد الشارع، الشارعي قصد الشارع، قصد الشارع في وضع الشريعة ابتدائي. نحن نختصر هذا ونقول القصد الابتدائي كيف، ونشرحه بحول الله، لأن هذا الذي يقوله أبو إسحاق قصد الشارع، قصد الشارع في وضع الشريعة أي إنزال الشريعة ابتداء. الابتداء في الاصطلاح الأصولي والتشريعي يعني الأصول الكلية الثابتة، يعني الغايات الكبرى التي من أجلها جاءت الشريعة والتي لا تتغير إطلاقا ثابتة. شوف يعني الفرق بين الاصطلاح القانوني والاصطلاح المقاصدي، العكس تماما. لما يقول لك يعني القانوني حكم ابتدائي يعني أولي قابل للتغيير قابل لكذا قابل للنقد قابل، أبدا العكس تماما في الاصطلاح المقاصدي والأصولي. إذا قيل حكم ابتدائي انتهى، أي أنه الثوابت هي الغايات المنتهى إليها، والابتداء هنا أي بمعنى المبدأ الأول الذي من أجله ابتدأ التشريع، وليس الابتداء يعني بمعنى المحاولة والبدائية، والأولية بادئ النظر، لا أبدا، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. وحينما يضع الشريعة جل وعلا يضع الغايات النهائية التي لن يجد الإنسان عنها بديلا إلى قيام الساعة. فلذلك العزائم الكبرى في الدين الثوابت الراسخة من كليات الإيمان والعمل كلها جميعا هي المقصد الأول للشريعة من حيث قصد الشارع، وعبروا عنها مما هو متداول في الدرس المدرسي الأصولي والمقاصد بالكليات الثلاث الضروريات والحازيات والتحسينية. وحقيقة هذه العبارات تتضمن كل مقاصد الشارع الابتدائية أي التي من أجلها كانت الشريعة. فالتحسينيات تخدم الحاجيات، والحاجيات تخدم الضروريات، والضروريات هي قوام الدين. وتعلمون الضروريات الخمس ما؟ الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض، أحيانا يسمونه النسل وأحيانا يسمونه العرض، وكلاهما يعني يهدف إلى الغاية نفسها. والأخير الماء في حقيقة الإمام الغزالي رحمه الله قال وهي مراعاة في كل ملة، يعني ما من دين جاء من السماء إلا وجاء بهذه الخمس، من آدم عليه السلام إلى نوح وإدريس إلى إبراهيم إلى من جاء وتناسل من ذريته من الأنبياء والرسل إلى خاتمتهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه لا قوام من المجتمع إلا بهذه الأمور، مستحيل أن يكون هناك اجتماع بشري وعمران بتعبير ابن خلدون رحمه الله إلا إذا كانت هذه الخمس. لابد أن يعتقد الناس في شيء دين ولو كان منحرفا، لأنه لا يجمع الجماعة إلا دين، ولو كان هذا الدين وضعيا. واللا دين يستحيل أن تستمر معه البشرية. ولذلك حينما اخترع الناس الإلحاد دينا للدولة بين قوسين لم يستمر، كان الإلحاد منذ القديم في الزلة والقرار وترى إليه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وآخرة وما يمكن إلا الضعف، ولكن لم يكن يعني يؤثر الجماعة، بل كان الذي يؤثر إما عبادة أوثان إما الخرافة شيء ما يؤسس الجماعة. ومن الغرائب والعجائب بل هو الحقيقة من النواميس أي القوانين الربانية والسنن الإلهية والتاريخ أن دولة الإلحاد لم تعمر عمر دولة بل عمرت عمر إنسان، وهذا لم يحصل قطه في التاريخ. يعني الحضارات عدد يعني تدرس بالقرون، الحضارة البيزنطية، الحضارة الرومانية، الحضارة القرطاجية، قرون طويلة. يعني كان الهدي صحيح أو فاسد تلك قصة أخرى، لأن المعتقد هو الذي يعني يسري ويجمع لحمة الجماعة. وهؤلاء جاءوا بلا دين، ما عمر الاتحاد السوفيتي أكثر من عمر إنسان 70 أو 74 سنة وانهارت حضارتها بحيث أنه شهد وفاته من شهد ميلاده. يعني أناس من يعني المعمرين يذكرون لحظة بناء الاتحاد السوفيتي وأعمرهم الله وعمرهم حتى شهدوا انهياره، هذا ما حصل في التاريخ إطلاقا. يعني درب الحضارة تعيش قرون متعددة أي التي ترجع إلى رؤية للحياة ومنهج وفلسفة، تعيش قرون. ولا يقاتل هذا على الدول التي هي في يعني بالمعنى الأسري، ما تجيش تقول لي لا هل الطاسيين ما كملوا السقرن والمارينيين أو المرابطين، لا هذا شيء آخر، لأن هذه دول أسرية وليست دول بالمعنى يعني أن الموحدون المرابطون الأدارسة قبل ذلك شيء واحد، هذا شيء واحد من الأدارسة إلى العلويين منظومة واحدة وإن اختلفت الاجتهادات في الداخل لا خلاف، لأن المرجعية الدينية واحدة. أين الاختلاف؟ التأويل مع أقل الله أكثر، المذهبية التأويلية الداخلية. أما الآخرون لا، قالوا لا إله والحياة مادة. لأول مرة في تاريخ الكرة الأرضية يأتي قوم يعني ينكرون وجود مسبب الأسباب وواجب الوجود جل وعلا، ويجعلونه دينا للدولة، وهو لا دين. هذا لا دين، ما ممكن. ولذلك الناس الصالحون والطالحون المسلمون والكفار كلهم يرجعون إلى الدين لتمكين بنائه بالحق والباطل. أوروبا الآن ازدادوا مسيحية، أمريكا الآن تتصلب في المسيحية البروتستانتية، والمسلمون يرجعون إلى دين الله أفواجا، لأن هذا العصر يعني شعر الناس هذا الذي سمي بالعلماء بتمزق الفواصل أو بتمزق الأواصر بسبب غزو الثقافات بعضها لبعض، احتاج الناس إلى الأشياء التي تمسكهم، فجعلوا يمسكون بكتبهم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فكل يمسك بكتابه، فلذلك ليس عبثا أن تحدث المقاصديون عن أن الأصل الأول للضروريات، وحينما يقولون الضروريات هذه بالمعنى العقلي للكلمة، كقولك المعلوم من الحياة بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من العادة بالضرورة، بمعنى أن معلومات يعني ليست كسبية، ربما تكون في بدايتها كذلك لكن صارت يعني تلقائية. وأعطيكم مثال، أن تضع يدك في النار لا قدر الله، عندك اليقين الجازم أنها تحترق. لما؟ ليس لأنك جربت يوما ما، صحيح أننا قد تقع لنا حوادث فنكتوي عافانا الله من كل الدنيا والآخرة، ولكن لأن رسخ في ثقافتنا التي نربعها من أمهاتنا، رسخ أن النار تحرق وتحرق، فصار معلوما من العادة للضرورة، كما المعلوم من طبيعة للضرورة. إذا أشرفت على فراغ من هاوية تشعر أنك تفقد توازنك لا قدر الله فتتردع. ولذلك الطفل الصغير سبحان الله في بداية وعيه الأول يخاف من الحواشي والحافات والأماكن التي لا يشعر فيها بشكل تلقائي، ولا يدري كيف لا يشعر فيها بالتوازن فيخاف ويبكي، معلوم من طبيعة بالضرورة. فكذلك هنالك المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه أصوله في الفقهيات كاين تفقه، لكن أنا أتحدث عن أصول هذه الفقهيات. الدين باعتباره ضرورة للحياة في البيئة يعني هو خلاصة طبيعية وعقلية أكثر مما هو خلاصة دينية، بمعنى أن الدين يقرر هذا نعم، لكن يجب أن يقرره الإنسان بعقله، وليس هذا ضربا من الاعتزال، بل هو ضرب من الرجوع بالعقل إلى الفطرة، وهذا الذكاء الذي كان عند المقاصديين في القرن الثامن الهجري. لما؟ لأن الإنسان صار جدليا. أنا ماشي سهل الإمام الشاطبي يجي وأقرنه وأضربه ويجي ينقش الناس في المرحلة، الناس صار جدليين، تعلموا المنطق وصار ثقافة عامية شعبية كما قلت، وصارت البيانات واللغويات والنحويات والتفصيلات والتعليلات، مرة ابن حزم ومرة الباجي ومرة فلان وعلان، هذا انتهى. ولكن الآن هذا المنهج يوقظ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي أنه انذار ونذير في أن الإنسان حينما يفقد الدين يفقد الفطرة، وإذا فقد الفطرة فقد إنسانيته. الخروج عن الإنسانية يعني سقوط في البهامية، وهذا فعل الذي كان يحصل في تلك المرحلة، وهو شيء مما يحصل في هذا الزمان. الإنسان يتربى في البهانية ولا نقول الحيوانية. دائما أذكر أن الذي يعني نتعلمه من الدرس المقاصدي أن نعبر بألفاظ القرآن بلغة القرآن. إن كلمة حيوان كلمة إيجابية وليست سلبية، هذا أيضا من اللحن الحادث في الأمة وفي اللغة. كلمة حيوان كلمة شريفة لأنها صيغة مبالغة أخذت من الحياة، وما كانت الحياة قط يوما ما بمعنى سلبي، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في لغة العرب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الممتلئة الفياضة التي لا تنتهي ولا تنقضي. وما عاب الله ولا رسوله في الكتاب ولا السنة شيئا برفض الحيوان قط، وإنما العيب أو التعبير الذي فيه الإيذاء والشتم والسب والحط من قدر الموصوف به إما لفظ النعم أولئك كالأنعام أو البهيمة، لأن البهيمة تبهم، بهيمة الأنعام بهيمة تبهم ما تستطيع أن تبين. أما الحيوان شريف هذا اللفظ. فإذا المقصود أن الإنسان يتربى من حيوانيته إلى بهامية، يتربى من إنسانيته من فطرته التي فطر عليها، وهو هذا الخلق السوي الذي سواه الله جل وعلا. فيغير الأمر له فلا يغيرن خلق الله، أي لا يفسدن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. فالتنصب عن الدين تغيير لخلق الله، إيه صحيح شيء عجيب. تنصب عن الدين هو إفساد للإنسان، لأن الدين خلق في الإنسان، خلق جزء من ماهية خلقه. شوف هذا الارتباط العجيب بين الخلقين في الآية وواضح، هذه قيمة السياق، لأن أهم وسيلة لاستنباط المقاصد السياق اللغوي في القرآن الكريم من أسباب الكشف عن القصد. فأقم وجهك للدين حنيفة، إقامة الوجه أي أنك لا تلتفت إلى شيء، توحد الله تفرده وتفرده جل وعلا، لا تشرك، لا تؤمن بغيره. ووصف ذلك بأن هذا هو الفطرة. ما معنى الفطرة؟ الفطرة اسم هيئة كجلسة أو جلسة، جلسة أي هيئتك وأنت جالس، أي خلقة، أي الهيئة والصورة التي خلقت عليها أول الأمر. فطرة الله أي الخلقة التي خلقك عليها، فحينما خلقك وجعل لك رأسا ويدين وعينين ولسانا وشفتين وقلبا وكد، وجعل لك قلبا متعبدا أيضا، هكذا خلقه. ما خلقه صفرا يعني لا هكذا ولا لا، خلقه منتميا مؤمنا. وهذا خذ ربك، فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لآخر فيها. فالمقصود إذن وهذا عالم الذري، اختلف العلماء اختلافا شديدا، لكن ما اختلفوا في أن هذا كان قبل خلق الإنسان في بطن أمه، ما اختلفوا في هذا، وكي اختلفوا في معنى عالم الذري أهو عالم الأرواح وقد كان موجودا قبل وجود الأبدان أم أنه شيء آخر. لا إشكال، هذا ما يهم، المهم أن الخلقة الأولى التي بذرت حينما بذر الله الذرية والذرية في ظهر آدم، وهنالك حديث صحيح عزيز يفسر الآية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام مصحح الإسناد عند أهل الصناعة، لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. الذي يتذوق العربية، وهذا فيه رد على ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن تيمية لا يعني قد يخطئ ويصيب، هو لا يقول بأن يعني الأرواح خلقت قبل الأجساد، وجمهور المسلمين يقولون بذلك. وقد رد عليه يعني من صار على النجيل علامة الألباني رحمه الله، هو يقول بالعكس تماما، وغيره يعني من الأوائل قالوا بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد. الآية واضحة والحديث أوضح لأنه بيان واضح جدا. قول الله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فسقطت كل نسمة هو خالقها. اسم الفاعل في سياق الضمير المنفصل الدال على الرفع يفيد الاستقبال. إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى إني سأجعل في الأرض خليفة. إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت وسيموتون. إني خالق بشر من طين، أي سأخلقه. كل نسمة هو خالقها، أي سيخلقها. استقرار من أقطع الأدلة وأقواها، استقرار في المقاصد والفقه وفي اللغة أيضا. سيدا ما هذا؟ فسقطت كل نسمة هو خالقها، أي سيخلقها، وجعل ينظر إليهم. فجعل آدم هكذا من الحديث ينظر إلى بنيه، هم مخلوقين شيء، ينظر إلى ماذا؟ إذن إلى الأنفس أو إلى الأرواح. ولا يعقل أبدا أن ينظر إلى شيء لا وجود له، لا لا يمكن. فإذا كان ينظر إلى شيء موجود بالقطع، ولذلك وكان قد جعل الله لكل خلق ولكل ذر نورا بين عينيه، فأعجبه نور بعظيم، قال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داوود. الحديث مصحح وفي صحيح الجامع الصغير وفي غيره. فقال: أي ربي وكم عمره؟ قال: 60 سنة. آدم عليه السلام استقل هذا جهلي، 60 سنة، لأن الله كان قد أخبر آدم بعمره 1000 سنة كما في الصحيح. 1000 سنة 60 سنة في قلبه. فقال: أي ربي زده. قال: ما كان من الأعمار إلا ما قد قضيت. قال: يا رب زده من عمري 40، كمل 100. قال: أنت وذاك. فقضى الله له 40 سنة من عمر آدم تضاف إلى داود عليه السلام. وهذه قصة طريفة حقيقة تؤثر لكثير من الأمور في العقد، لولا أنها صحت بالسند الصحيح لكان صعبا جدا أن يتحدث عنها الإنسان. قال: أقسم. نعم. هذا تفسير صحيح، هذا تفسير. نعم. طيب، الذر هو الغبار. طيب، برد عليك. الذر هو الغبار. من قال هذا؟ يجب أن نتعلم نقد الروايات مهما كان. يعني هل نسلم أن الذرة هو الغبار؟ كيف نسلم هذا؟ لا، أنا فاهمك انت، يعني هنالك من قال هذا الكلام. التعبير القرآني مختلف. الله جل وعلا قال: ذريتهم، ذرياتهم، ما قال الذر. فإذا كالذر ك شريف، وما كان المشبه عين المشبه به إطلاقا، لا في اللغة ولا في الطبيعة. فلذلك إذن إنبات الإنسان مرة أخرى في القبر هو كالنبات، ولكن هل هو عين النبات؟ قطعا لا. فلذلك من الصعوبة بمكان، بل أقول من المستحيلات، وهذه من مشكلات علم الكلام، أن ينزل الإنسان القضايا الغيبية على موازين العقل الدنيوية. وهذه مشكلة الاعتزال، مشكلة كثير من الفرق المتكلمة الذين حاولوا أن يفهموا كثيرا من المقولات العقدية على مقاييس العقل، مستحيل. ولذلك أنكروا رؤية الله جل وعلا في الآخرة، لأن ذلك في العقل الدنيوي يقتضي التحيز والتحييز. ولا يكون ولا تكون الرؤية إلا في جهة، هذه مقاييس الدنيا. ولذلك عقيدة أهل السنة الجماعة إنما هي نسلم بالمقولات كما وردت ونفوض الكيس إلى الله جل وعلا، وهذا الذي عليه إجماع المسلمين من غير أصحاب التأويل العقلاني. لذلك إذا نعود إلى ما نفي ولا عبرة بهذا لتكون ذرا أو لتكون يعني غبارا، ما يهم، هذا ليس محل النزاع كما يقولون، ليس محل النزاع. محل الأساس عندنا أنه فقط هذا الجانب الفطري، أي أن الإنسان لما خلق خلق مؤمنا، فسقطت كل نسمة هو خالقها. والرواية صحيحة بهذه الصيغة التي أحكيها، أي سيخلقها. وحدث حوار بين آدم وربه فيما رأى آدم، والنص فيه فأعجبه نور أحدهم ما بين عينيه، يعني أن هنالك صورة ما لها عينان ولا هملة. هذا مبحث طويل جدا، يعني سيقودنا إلى القلب بمفهومه في القرآن، أهو هذه العضلة التي تضخ الدم حتى ولو أشير في الحديث إلى القلب بأنه في الصدر، أهو هو أم مرتبط به؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هل هذه التي تضخ الدم هذه العضلة، أم أنه قلب روحاني مرتبط به وهو الذي عليه جمهور كثير من المفسرين؟ وإلا الآن يعني عافانا الله وإياكم من التجارب العجيبة الغريبة، قد يتعطل قلب إنسان ويزرع له قلب امرئ آخر. فإذا كان الإيمان في القلب، هذا ما دخلتنا واحد من بحث كلامي غارق جدا، حدثت حادثة عجيبة، يعني واحد في بلد عربي وزرع له قلب نصرانية شابة، فلما نجحت العملية، يعني وضعهم ما كثر شيء عافانا الله وإياكم، يعني لما رجع إلى وعيه بعد العملية وجد نفسه كأنه ما صار نصرانية، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بقي لك الإيمان اللي كان عنده هو هو، ما ذهب قلبهما إيمانه مع القلب الذي تعطل، ولا دخلت النصرانية مع القلب الذي زرع. إذن هو قلت من الصعوبة بمكان أن نعالج الألفاظ القرآنية بمقاييس العقل المجرد، يعني وقعوا في مشكلات كبيرة خاصة في تقدم العلم المعاصر. إذا نرجعوا إلى الإشكال، نخوضوا الأمر غير نتيجة بكلامنا. فإذا لا خلاف بين علماء الإسلام في أن الإيمان بعض الهيئة، هذا المقصود، يعني الخلقة الصنعة الأولى ديال رب العالمين للإنسان كان على إيمان. نكمل الحديث حتى ما يبقى معلقا، ولكن بسرعة لنعود إلى يعني إشكال المقاصد فعلا، لأنه حقيقة كلهم مرتبطة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أهبط آدم، وثم تفيد تراخي، يعني بعد مدة، بمعنى أن القصة كلها حصل في السماء، يعني هذا الحوار ومسح الله عز وجل آدم لظهره وسقوط النسمات كله في يعني قبل الإنزال. ثم أهبط آدم، قال فناسيا. شيء عجيب جدا، النسيان هنا ليس بمعنى النسيان الذهني، ما هو بالنسيان الذهني؟ هذا النسيان النفسي أو الوجودي، النسيان الوجودي في عميق. نحن حينما نولد ننسى، كل ابن آدم ذكر أو كان أو أنثى حينما يهبط هو أيضا من عالم الغيب المرتبط برحم أمه إلى الأرض ينسى، ينسى. وإذا خذ ربك ينسى بلغ، ينسى هذيك بلغ، فنذكره بالأذان والإقامة رغم ضعف الحديث، ولكن السياق يصححه، لا يصحح اللفظ ولكن يصحح المعنى. أذان في أذني وليد لا وعي له بالوجود في تلك اللحظة، مع من تتحدث؟ لمن تؤذن؟ لتلك النفس التي فقدت وجودها الأول وولدت لوجود آخر فنسيت كل شيء. فحينما جاء ملك الموت إلى آدم ليقبض روحه، آدم حس بنسيان، قال له عليه السلام: أجئت قابضا؟ قال: نعم. قال: ما زلت؟ ما زال من عمري 40. قال: أولم تعطي ابنك داود 40؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: لا. الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعلق على الحديث بلفظ جميل، يقول عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم ونسيت ذريته. نسيت ذريته أي أننا ننسى بمجرد ولادتنا. فنسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. ولهذا جعل الله الكسبة والشهود إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاصة الأمر أن الصنعة الأولى صنع الله الذي أتقن كل شيء، أن الفطرة، إن كلمة فطرة فاطر السماوات والأرض، أي الذي خلقها أول الخلق على غير مثال سابق. والقرآن واضح، القرآن واضح في أنه لا خلق لهذا الشكل قبل هذا الخلق. وينقض النظريات الفاسدة لبعض أهل العلم الطبيعي في هذا الزمن اللي يقولوا بأنه الكون يتخلق ويعود يتجمع ويتخلق ويعود يتجمع، القرآن يبطله. بمعنى ما كانش كون بهذا الشكل قبل هذا الكون، القرآن ينسيه. هذا علم موجود ماشي تخمين، وهو معنى فاطر. هذا معنى فاطر. حينما اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله أو إلى ابن عمر في رواية عبد الله بن عمر على بئر، فقال ابن عمر: ما علمت معنى الفطر ولا فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان. فقال أحدهما: أنا حفرتها. فقال الآخر: أنا فطرتها. فالذي فطرها غير الذي حفرها، بمعنى الذي فطرها هو احفرها اول مره كانت الارض صلبه حجر تراب ما في شيء، لم يكن هنالك بئر، ثم رديمت وتنسيت. فجاء الاخر وحفرها، ما كذب احدهما، كلاهما على صواب. فهذا الحفر الثاني ليس بفطر، قال: انا فطرتها، عمرها ما كانت البئر ثم فاطر السماوات الفطره اي خلقتي وخلقتك الاولى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكيل الفطرة بمعنى آية الإيمان، وأقيم وجهك فأقيم وجهك بمعنى التوحيد. وعلق شيء عجيب، قال: لا تبديل لخلق الله. فربط الإيمان بالخلق، ربط المعنى بالطين، ربط المعنى الذي هو الإيمان بالجسد. وهذا معنى كون الدين في سياق المقاصد طبعا ضروريا. ما نقول الدين ضرورة، والضرورة الأولى أي أنه فطرة الإنسان الأولى، وأنه حينما يترك الدين ينزل عن رتبة الإنسان، يغير خلق الله. تحريف الدين تغيير لخلق الله. ومن كان له عقل قياسي مقاصدي سيفهم الآن أن شرب الخمر تغيير لخلق الله. هم هذا يقولون شو العلاقة تغيير لخلق الله؟ كثير ما نربطه فقط بهذه العمليات الفاسدة المفسدة، بيجعل الذكر أنثى وبيجعل أنثى ذكرا، ويقول هذا من عمل الشيطان فلعمرنه فيغيرن خلق الله، ويعني الوشم وكذا والنمص. صحيح ذلك تغيير للفطرة من حيث الشكل، أما تغيير الدين فهو تغيير للفطرة من حيث المضمون، وتغيير المضمون أخطر بكثير من تغيير الشكل. شرب الخمر، الزنا، السرقة، كل المبيقات تغيير لخلق الله. وهذا التغيير يؤدي إلى دماري شيئا فشيئا، يؤدي لأنه جزئي، لكن جزئي زائد جزئي زائد جزئي يعطي كلي، يؤدي إلى دمار الكلي وهو الضروري الأول من الدين. هذا الأسلوب الذي اجتمع فيه العقل والذوق القلب كان أسلوبا، بل كان الأسلوب الأنجع لعلاج الأزمة في زمان الشاطبي فعلا. لأنه ببساطة هو الأسلوب النبوي في الدعوة إلى الله جل وعلا، هو الأسلوب القرآني، هذا المنهاج النبوي الحقيقي غير المزيف، وهو المنهاج الفطري الذي يعود بالناس إلى فطرتهم، وهو الخطاب الذي يجب أن يتبناه الإصلاحيون إن كانوا إصلاحيين حقا وصدقا، ولا إصلاح بغير علم. هذه مأساة الحركات الإسلامية اليوم، أنها تضرب على غير هدى في كثير من الأحوال، يعني ما كنخلطوش كل شيء طبعا، ولكن في كثير من الأحوال مع الأسف تضرب على غير هدى، لأنها لم تعتمد التأصيل والتأهيل، أمران اثنان ضروريان لكل عمل إصلاح الذي يدرسه تراث المقاصد. المقاصد هو هذا أبو إسحاق الشاطبي والشافعي قبله، وهذه السلسلة العظيمة من علماء الإسلام قاموا بأمرين اثنين ضروريين جعلهما أو جعلوهما منطلق كل إصلاح، التأهيل والتأصيل. التأصيل كما نتحدث الآن، يعني كيف نؤصل أن الدين ضروري، وأنك حينما تخالف الدين فأنت تدمر ذاتك، فإنك تنتحر، فإنك تغير خلق الله، وبالدليل وبالترتيب وبالارتباط بالكتاب والسنة بيانا ولغة ومقصدا، إلا من أبى. والتأهيل أن يكون هنالك أمثالكم، وقال ما يسمى في التراث الإسلامي بمفهوم العالمية. مشكلتنا أننا غير مؤهلين، ما تحدث عن عموم الأمة مشكل، العلماء ينقرضون يحصدهم الموت، وبهذا المنطق الحضاري الواسع الشامل يفهم بصورة جيدة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبض العلم، قبله لا تقبض الكتب ولكن تقبض الأهلية، وقبض الأهلية قبض أصحابها، لأن من الأهلية صفة ولا قيام للصفة إلا بالموصوف، لا يمكن أن ترى يعني العلم في غير عالم، العلم ليس شخصا يعني هوائي يمشي، العلم صفة. ولذلك تلاحظون فيه أن الله عز وجل كثيرا ما يتحدث عن اسم الفاعل في القرآن حينما يبلغ المفاهيم، وهذا من أدق المعاني المقاصدية في القرآن الكريم. صعود 90% من تعابير القيم والتدين في القرآن جاء باسم الفاعل، الصائمين، القائمين، الصادقين، المخلصين، الصدق، الصوم، الإخلاص، قليل جدا، نادر نادر نادر نادر، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون، هذا الغالب الكثير الجمهور. تورد الألفاظ مصدرية أحيانا لكن لا تكون مركزية، وإنما المركزية حينما تصير اللفظة متسخصة في الإنسان. إنما يخشى الله من عباده العلماء أو على الأقل توضع يضاف المصدر إلى أصحابه، وأولو العلم إضافة الصفة إلى الموصوف، أصل الإضافة. هذا الأهلية، إذن نحتاج إلى المعنى وإلى صاحب المعنى. لهذا إذن التأصيل يجدد المعنى، والتأهيل يصنع صاحبه، ولا قيام للمعنى بغير صاحبه، كما لا قيام للإنسان بغير المعنى. وهذه هي مقاصد الشريعة في نهاية المطاف، لأنها تربط بين قصد الشارع المعنى وقصد المكلف الأهلية أو صاحب المعنى الذي ينبغي أن يتشخص فيه وأن يتمثل فيه وأن يتصور فيه حيا متحركا في الأرض. فلا قيام للدين إلا بمن يتدين، ولذلك جاءت النفس. هذا الترتيب ما كانش عادتي، هذا الترتيب الدين النفس، العقل، النسل، المال ليس اعتباطيا. أحد شياطين، شياطين الفكرة، كان يدرسنا هذه المادة قاصد السريعة وعصر الزقة بداية الثمانينات من القرن الماضي، ما يسمى باليسار الإسلامي. لو تسمعوا الدكتور حسن حنش زعيم اليسار الإسلامي في مصر، هذا من البلوات الكبار، كان يدرس هذه المادة ويقول نحن في زمان يجب أن نقلب هذا الميزان ونقول المال أولا، النفس، النفي، العقل، الدين، جعله في خاتمة المطاف، لأن الاقتصاد المال هو الذي يحرك كل شيء، ولأن العقل هو الذي يدبر كل شيء. اختصار يعيد إنتاج المنظومة الاعتزالية في أسوأ صورها وليس في أحسن صورها، في أسوأ صورها من جديد. الترتيب لم يكن عبثا، لا، العلماء كانوا على يعني وعي كبير، لأن الترتيب هو ترتيب القرآن، ما جاءوا بشيء هكذا، هو ترتيب استقرائي. ووجدوا أن الإنسان يقتل النفس من أجل إحياء الدين حينما يتعارضان. ما معنى الجهاد؟ ألا نقتل النفس من أجل الدين؟ بل ندافع عن قيم الدين إذا يعني خيف عليها، فنهلك النفس إذا كان لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين. وما مثال الترس عنا ببعيد؟ أو الترس مثال الأصول المشهور الذي يعني يمثلون بتحصن مجموعة المسلمين بحصن، فجاء الكفار يتفرسون بأثر المسلمين ويهاجمون الحصن. المسلمون المعتصمون بالحصن إن ضربوا الكفار بالنبال والرماح كان أول من يموت أثر المسلمين المتفرس بهم، وإن كفوا أيديهم احتل الحصن فهما مفسدتان. ما كاينش مصلحة مفسدة، لا، مفسدتان لا بد من وقوع إحداهما، إما أن يقتل المسلمون الأسرى المتفرس بهم في الكفار، وإما أن يحتل الحصن، فأيهما يفعل؟ هذا من أحرج القضايا التي وقف عندها الأصوليون طويلا والفقهاء، وبعضهم رجح هذا والآخرون رجح تلك أو رجحوا تلك. حينما تحدث المقاصديون في المسألة، أي الذين يعني يؤصلون أصول الفقه بروحه المقاصدية، قالوا يرمى جيش الكفار بمن فيهم من المسلمين، وكل يموت على نيته لمن قدر له أن يموت ويكون شهيدا. لما؟ لأن الحصن هنا ليس بناية وحسب، بل هو عمران. كلمة العمران مهمة في المنظومة الإسلامية، لا تعني أبدا البنيان إطلاقا، البنيان جزء من العمران، وإنما العمران هو بنيان يتضمن معنى، أي أنه يعني بيئة إسلامية تقام فيها الشريعة وترفع فيها كلمة الله. وانهيار الحصن ليس انهيار بناء، بل انهيار أمة أو وطن يتضمن معنى الذي هو الدين. فهنا تعارضت النفس مع الدين، والنفس كلية، عفوا الدين هنا كلي بالمعنى الكلي، يعني منطقة، مدينة، دولة تقام فيها الشريعة، يعني مرجعية فيها العليا للدين، الناس مسلمون. فانهيار هذا يعني امحاء الدين من منطقة من خريطة الأرض، كسقوط غرناطة أو سقوط الأندلس أو سقوط مكان ما تنتهي قصة الإسلام فيه. بينما سقوط أنفس مسادة الناس مسادة، لكنه لا يؤدي إلى سقوط كلية الدين. هذا من دقائق النظر، من اختل له يعني ميزان الكلي والجزئي، يعني يأتي بالمصائب كما يقعون بعض الحركات الإسلامية. يقع بعض الانتحارات الفاسدة، لكن على حسب، وبعض المقولات القتالية كلها جرائم وفضائح سببها الجهل، لأننا في بعض الأحيان نحيي النفس، وهذا عكس التصور الأول، نحيي النفس ونميت الدين، وهذه ليست كفيلة بكل الميزان. أعطيكم مثلا في الفقه بل في النص، حديث قتلوه قاتلهم الله، الرجل الذي شج أي شق رأسه، شج في رأسه في القتال أو في الجهاد، وكان على جنابة فأراد أن يغتسل أو يتيمم، فاستفتى أصحابه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا في سرية من سرايا، بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام لغزو قوم في سرية، وقال لهم إن بك من شيء ما نرى لك عذرا، اغتسل، اغتسل فمات. فلما رجعوا إلى رسول الله غضب غضبا شديدا وقال قتلوا قاتلهم الله، إنما كان شفاء العين السؤال. فكان المفروض إذن أن يحيي نفسه ولا وأن يخالف الدين، لكن مخالفة الدين هنا هي عين موافقة الدين في الضرورة، عافانا الله وإياكم منها ومن أحوالها. ألا يأكل الناس الخنزير إحياء للنفس، ويأكل الناس الميتة إحياء للنفس، بل ينطق الإنسان بكلمة الكفر إحياء للنفس إلا ما نكره، هذه نصوص لا اجتهاد فيها، إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأجاز لك أن تنطق بكلمة الكفر، وهذا مهلكة للدين في الظاهر إحياء للنفس، وأكل الخنزير مفسدة في الدين إحياء للنفس. ما الفرق بين هذه وتلك؟ واحد، وهو أن الدين الذي يخترم ها هنا دين جزئي، أولا في نازلة، أو ثانيا دين فرض وليس دين الجماعة. واحد هدد في حياته فأجاز له أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، تعرض لمضايقة أو للضرر يأكل محرما من المحرمات، لكن ليس لا يسقط دين الأمة بأكله هو الخنزير أو بنطقه هو بكلمة الكفر للضرورة، لا يسقط دين الوطن والبلاد والعباد، هذا الدين الكلي. فإذا تعارض جزئي الدين مع جزئي النفس أو كلي النفس، قدمت النفس في جميع الأحوال على الدين في مثل هذه النازلة. أما إذا تعارض كلي الدين مع جزئي النفس فنقدم الدين ونهلك النفس. فلذلك إذن نأخذ هذا كله من الأصل الأول والمبدأ الأول من قصد الشريعة، بل من قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. النتيجة ما معناها؟ يعني أن الدين شرع ليستمر، هذا المعنى خلاصة من الكلام. خص الدين يبقى ويجب أن يستمر ويجب أن نموت من أجله، قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، تندير لها مثل قطع واخا ما كاين شيء باش يبان المعنى، الابتداء يعني انه المبدا الاول الذي لا يجوز للانسان ان يساوم فيه ولا ان يتخلى عن اصوله وكلياته، وكل شيء يجب ان يخدمه. الشاطبي الان حينما كان يتكلم هذا الكلام كان ينظر الى بيئه الاندلس والغرب الاسلامي، وكان يرى ان الموازين منقلبه، أن الناس ينصرون الدنيا ويقتلون الدين، وينصرون وينتصرون للشهوات ويحرمون الدين ويزعمون أنهم مسلمون. فجاء بيانه المقاصدي وليس الإفهامي وحسب، بل المقاصدي، في أن الدين الحق وأن المسلم الحق وأن الانتماء والالتزام الحق بالدين، حينما تجعل الابتدائيات بالمعنى الذي ذكرنا لا بالمعنى المتداول، هي غايتك وهي نهايتك وهي انتماءك وحقيقتك وهي فطرتك التي إن تخليت عنها خرجت عن إنسانيتك وفقدت ماهيتك ووجودك. سأذكر البعض من المبادئ الأربعة باختصار حتى تتضح الصورة الكلية، ثم نأتي للتفصيل إن شاء الله في الحلقات المقبلة. إذن هذا المبدأ الأول، القصد الابتدائي. المبدأ الثاني هو القصد الإسهامي، وهو الذي جاءت به رسالة الشافعي من قبل، القصد الإسهامي. ولماذا جعل الإسهام بعد الابتداء؟ بينما الشافعي إنما تحدث عن الإسهام لسبب بسيط، هو أن المرحلة، لأن العلم راه وليد المراحل، يعبر عن التاريخ. لأن المرحلة التي عاش فيها الشافعي لم تكن هنالك أزمة مبادئ أبدا، وهذه اللحظة صارت الأزمة أزمة مبادئ. فجعل الإفهام ثانيا، بمعنى أننا يجب أن نفهم هذا الذي سبق. الترتيب ليس أسوائيا، بل الترتيب بنائي منطقي متسلسل، أي أن كل إفهام للشريعة وكل بيان لأحكامها يجب أن يتضمن حقائق التشريع الابتدائي من الكليات الكبرى، ضروريات وحاجيات وتحسينيات بترتيبها وبأولوياتها، لأنها موازين، ومن أخطأته الموازين أو أخطأها اختل له دينه وتدينه على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الجماعات والحركات الإصلاحية. خذ أنت بقياسك العقلي ما شئت. صحيح هذا. يعني سبحان الله، يعني الإنسان الذي فتح الله بصيرته على مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة هي الشريعة حقيقة الأمر، سينجو من كثير من الخطر والخطر والخطأ الذي دخل فيه بعض الجهال الجاهلين بطبيعة الزمان والجاهلين بطبيعة المكان والجاهلين بطبيعة الإنسان. أنا أعطينا زيلا أن فقهية مما كثر حوله الله قراءة الحجز الجماعي، فكل شيء شبكة واحدة. أنا أقول بأن الذي يحارب هذا يقوم بجريمة من حيث لا يدري أو من حيث يدري، ولكن الغالب أنه لا يدري. كثير ما تكون نية صالحة، قالت كبير جدا دع كان من أصله كان أو لم يكن. لا، من بكري تحدث العلماء عن أن الإصلاح وأن النطق بالأحكام يجب أن يراعي حال الزمان وأهله، وهم ما سموا الشاطبي بالمآل، وتحدث عنه ابن تيمية أيضا، وهنالك نصوص من ذهب عنده في هذا المعسف. ابن تيمية سيئت قراءته، قرئ محرفا واحد الورقات إن شاء الله رفض انطباعات الخروج، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية، فيها تفصيل دقيق، فيها نصوص ابن تيمية لو قرأت حق قراءتها لما نطق أحد بمثل هذا الكلام من محاربة حزب القرآن في بلد كالمغرب. إيش الناس عندهم شيء أقل من ذلك؟ هنالك من يتمنى هذا فينا، كاين اللي كيتمنى واحد النار ماشي ما يلقاش القرآن في الجامع، ما يلقاش في البلاد كاع. فحينما أنت تقوم بفعل غير مناسب للزمان ولا مناسب لمكان، كما يعبرون بلغة الرياضة هي كرة تهديها إلى الذين يكرهون القرآن، لمكعرش بلاد ومكعرش تدفعات ثقافية والإيديولوجية الموجودة، والذي لا يفهم الوضع الدولي العالمي سيقع في زلات كبيرة عند تنزيل بعض أحكام الشريعة. لا خلاف في أن القراءة التعبدية المثلى للقرآن هي أن تقرأه وحدك، لا يكابر في هذا إلا جاهل بالقرآن. ولكن ليس عبثا أن أحدث هذا في المغرب منذ قرون قديمة للذي يعرف طبيعة المغرب وثقافته وطبيعته، ثم ليس عبثا أن يتشبث به المغاربة في مثل هذه الظروف أقول الحرجة. واحد على الضحية في ظهره شدة كيقول له هذا كي يأمره جلعانه، يقول له شوف عينيها زور كل حمر يا ودي قلع الحية. هذه طبيعة المشكلة بالضبط. جريمة فعلا، أقول جريمة منهجية، أن تحاصر قراءة القرآن بأن الطرق كانت في بلد آخر. في هذا البلد منع الأذان فترة طويلة من الدهر، طيب منع الأذان كيف الأذان؟ ومن أجل إرجاعه كيف بس يعني هذه أنا أقوله بالمسائل ماشي فترة تركيا، يعني بزمان أتاتورك حرم الأذان باللغة العربية وأحدث باللسان السائد التركي، يعني قريب ربع قرن ما ارتفع الأذان في بلاد ترك. والأذان تعلمون حكم من أجمع على تركه يقاتلون عليه، رغم أن حكمه الفردي الندب ليس الوجوب، ولكنه كما يقول أبو الحق الشاطبي وهو شيخ المقاصد مندوب بالجزئي واجب بالكل، بمعنى أنه يجب ماشي معنى الواجب الكفائي، لا فيه الكفائية لكن يجب أن يكون في البيئة، لا يجوز أن تتواطأ الجماعة على تركه لأنه يخدم كل الدين. واليوم غدا ينادى بنداء الفطرة في البيئة مهما فسدت صلح يوما ما. من أهم المقومات الدين الوطن الأدب، ولذلك اجمل ما في هندسه المساجد الصوامع رغم انه لم يكن من البناء الاول. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الثالث كان مع بعض اصحابه في سفر فسمع نداء الله اكبر الله اكبر فردي خلا صحراء، فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قال على الفطرة، على الفطرة، احنا بقينا الفطرة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال على القرين فقال نجوت من النار، فصار إليه فوجده أعرابيا يرعى غنما قام وأذن للصلاة. هذا مهم جدا جدا جدا جدا. بعد ذلك ضاقت على المسلمين هنالك الأرض بما رطبت، وجاء رئيس حينما أحدثت الديمقراطية بعد الديكتاتورية الأتاتوركية، باقي الناس بالحكم الفردي فرجعوا إلى الديمقراطية في صورتها الغربية بسلبيتها وإيجابيتها. وجاء رئيس حكومة ديمقراطية كتسمى عدنان مندري في الخمسينات، فعرض على البرلمان قانونا ديمقراطيا قال إن إلزام الناس بالأذان التركي مخالف للديمقراطية، والحرية تقتضي أن تؤذن كل قومية بلغتها، تركيا فيها أكراد باللغة الكردية وفيها عرب في الشرق قبائل تركية عربية تؤذن بعربيتها، وفيها أتراك يؤذنون بتركيا، وفيها الوادي أذن بلغته. فعرض ذلك على البرلمان وصوت عليه، وخرج في الجرائد والصحف فأذن كل الناس بالعربية الأتراك والترك وكل شيء، ورجع الأذان من جديد. قصة عجيبة، بكى الناس حينما سمعوا الأذان يرفع من مآذن اسطنبول وقونيا والمدن كلها بكوا، يعني هنالك يعني شباب ما سمعوا الأذان قط، يعني اكثر من ربع قرن، وشيوخ سمعوه قبل ربع القرن، وصار له أقول من تأثير ما ليس لأكبر الحركات الإسلامية ولا المؤسسات الرسمية من الإصلاح والدعوة والإنسان لمجرد الأذان. نرجع إلى الأصل، هذا المندوب الجزئي لو اشترطنا أن يكون على وزان الكتاب والسنة، هم الآن إذا سافرت إلى هناك وجدت الأذان فيه بدع كثيرة، بدع لا تكاد تنحصر في أذانه، أنغامه، أشكاله، إضافات، أنه مش غريب جدا. إذا مات الميت في الأذان بعده بقليل، أولا يجعلونه على لحن معين، وهذا الصبيحة أنا خارج من اسطنبول مع أحد أهل العلم وغادي لصلاة الفجر، قال لي الله أكبر مات شخص في الحي، كيف عرف؟ قال من الأذان، يعني كيأذن بحال كيبكي، شكون اللي غيطلعو؟ حتى واحد. ويضيف بعد ذلك كلمات يفهمون أن جنازة ستقام. فالمقصود أن أشياء أضيفت كثيرة في مغامه، في أشكله، في كذا إلى آخره، وعندهم غرائب وعجائب، أقول غرائب وعجائب في الأذان. لماذا في حمق في مخه الآن يقول له عندكم بدع؟ أنا عندي هذا قسم في الناس. يا سيدي حمد الله راه كاين، كان ممكن ما يكونش أفضل الأذان. يعني حينما يكون الأمر يتعلق بوجود الشيء لا يجوز شرعا أقول أن يتحدث في شكله، لأن الحديث في الشكل سيؤدي إلى زعزعة أصله. ولذلك المآل عند الإمام الشاطبي يقول فيه أن الشيء قد يكون مشروعا مشرع لمصلحة فيه تستجلب، لكن هذا نصه، لكن له مآل على عكس أصله، بمعنى لا طبقنا هذا لا سيؤدي إلى إنتاج مفسدة تنقض أصله وتزيد عليه أو تساوي مصلحة الأصل، سيكون آنئذ طلب إصلاحه مفسدة مذمومة شرعا، ويكون المصلح بين قوسين هذا المثال آثما ونعلم وأقول، ويكون المصلح بين قوسين آث، بين قوسين هي المصلح، أما آثما فعلى ربعها يكون آثما، وهو نص صريح لابن تيمية فيه أيضا، النص عن موسى حينما يكون فعلك لمصلحة شرعية يثبتها النص، يرى أهل العلم والخبرة بطبيعة المنطقة والبلد والزمان والمكان والتفاعلات أن هذا سيؤدي إلى مفسدة، يصبح المنادي بتلك المصلحة مفسدا. الميزان الذي تعطيه لك استقراء رواة يحتاج من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة الاستقراءات التي تنتج موازين، هي هذه الترتيبات، القصد الابتدائي، القصد الإفهامي، كيف أفهم الشريعة، كيف أفهم هذه المصالح والمفاسد، ثم بعدها مباشرة القصد التكليفي وهو الثالث. والمقصود بالقصد التكليفي كما سأبين بعد بحول الله جل وعلا هو تمكين عموم الناس من الدخول في تطبيق الشريعة، ومراعاة التيسير الذي يضمن العدد الأكبر من المكلفين في التكليف أو في التطبيق. والترتيب عجيب، لأن الإنسان قد يتحدث في المقاصد الابتدائية، مصالح، ضروريات، الحاجيات، ويتحدث بالإفهام، ثم يبقى كعلماء الكلام جدل بغير عمل، لا يتم المبدأ الأول إلا بالثاني، ولا يتم الثاني إلا بالثالث، هي شبكة واحدة، وتختتم مقاصد الشارع، ولا قلت الشريعة، الشارع بالقصد الرابع والأخير، وهو القصد التعبدي الامتثالي. أي إذا كان من مقاصد الشريعة أن يدخل الناس تحت حكمها وهو القصد الثالث الذي سميناه القصد التكليفي، فمن مقاصدها أن يكون هذا التكليف متعبدا به لله، لا يكون شكليا، لأن الشاطبية رأى الناس قد تفصلوا من الدين كلية ورأى متدينين لكن أشكالهم فقط لا قلوبهم ولا مواجدهم، فكر في أي وسيلة يمكن أن تقرب القلوب واجعل الأشكال مطابقة للمضامين واجعل الظاهر كالباطن والباطن كالظاهر، هذا إشكال، وإنما يعالجه الطبيب الخبير. أنا أطيل عنه فقط، يعني تفصيل ذلك يأتي بحول الله، لأنه يعني ليس كلام هكذا وسلم، بل هناك وسائل يعني عملية لو اعتمدت وهي كلها من كتاب السنة لكانت المناهج الإصلاحية فعلا مقنعة للناس بإفهام المقاصد الابتدائية، ميسرة لدخول أكبر عدد من الناس في الدين والتدين وهو مقصد أصيل، ثم مقربة للدين إلى قلوب الناس، لا تنفير فيها ولا تدمير بل التخريب والتحريب على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في جعل العدو صديقا حميما. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الشاطبي أدخل في علم أصول الفقه كل المبادئ التربوية التي مع الأسف عالية عنها في المرحلة المنطقية لأنه صار جدل عقل، والتي كان متحليا بها أشد التحلي في زمن مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومن كان قبلهم، لأن هؤلاء جميعا كانوا أصوليين، وليس الشافعي وحده الذي كان أصوليا لأنه إنما هو صنف وكتب الظروف اختبت أن يصنف ويكتب، وإلا في المادة التي كتبها إنما هي تراث ورث عن رسول الله وأصحابه التابعين رضي الله عنهم أجمعين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, that's